بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى، صلاة وسلاما على عباده الذين اصطفى. اللهم صل وسلم وزد وبارك على النبي الحبيب المجتبى وعلى آله وأصحابه أئمة الهدى وعلى من سار على دربهم إلى يوم اللقاء. ثم أما بعد، قال الله عز وجل: إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفر إنه كان توابا. في الصحيح أن عمر رضي الله تعالى عنه استشار الصحابة الكرام في معنى هذه السورة، فكلهم قالها على ظاهرها: إذا جاء نصر الله والفتح، أي إذا جاء النصر وأتى الفتح، فسبح ربك واستغفره إنه كان توابا. ولكن عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه كان له تأويل لهذه الآيات، أن هذه السورة فيها إرهاص بموت النبي صلى الله عليه وسلم، فإذا جاء نصر الله والفتح ثم دخل الناس في دين الله أفواجا فقد تمت الرسالة وعم النور ولم يبق إلا استشراف الموت، فكن تائبا إلى الله مستغفرا له. واستملح هذا التأويل عمر رضي الله تعالى عنه، والمقصود بالفتح هنا هو فتح مكة، المقصود بالفتح هنا هو فتح مكة. ولا نستعجب هذا التأويل من ابن عم رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقد دعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اللهم فقهه في الدين وعلمه التأويل. والتأويل هنا هو جودة النظر في النصوص، جودة النظر في النصوص. لا يقصد بالتأويل ما يقصده المتأخرون من الأصوليين وغيرهم، وهو صرف اللفظ عن ظاهر معناه إلى معنى آخر محتمل، ولكن يقصد بالتأويل هنا جودة النظر لاستخراج ما في النص من حكم ودلالات وعبر. وهذه الغزوة وفتح مكة كانت في شهر مبارك، هو شهر رمضان المعظم، نسأل الله تعالى أن يأتي لنا ذلك الشهر ونحن في توبة تامة وفي خير تام سابق. وسبب هذه الغزوة أن بنو بكر كانوا حلفا لقريش، وخزاعة كانت حلفا لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فمدت قريش حلفاءها وهم بنو بكر في حرب ضد حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم وهم خزاعة، فأخذوهم وهم غارون وقتلوا منهم، وانطلق رجل من خزاعة يسمى عمرو بن سالم الخزاعي يستنجد برسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن قريش نقضت ما بينها وبين النبي عليه الصلاة والسلام في هذه الجزئية، أن من دخل في حلف قريش ينبغي للطرف الآخر أن يراعي ذمامه، ومن دخل في حلف محمد ينبغي لقريش أن تراعي ذمامه. نقضت قريش هذا العهد وأمدت حلفاءها ضد حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. جاء عمرو بن سالم الخزاعي يستنجد بالنبي عليه الصلاة والسلام، يستنصر بالنبي عليه الصلاة والسلام. المسلمون عند عهودهم وعند شروطهم وكل من دخل في عهد مع المسلمين كان له ما للمسلمين وكان عليه ما على المسلمين. إذن دي مسألة مهمة جدا. كل من دخل في عهد مع أهل الإسلام كان له ما لأهل الإسلام. ولذلك إذا صالحنا أهل الكتاب من اليهود أو النصارى وكانوا في عهد معنا ينبغي أن نحافظ لهم ذلك العهد ما لم ينقضوه فقريش نقضت ذلك العهد مع النبي صلى الله عليه وسلم بإمدادها الحلفاء ضد حلفاء رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندما جاء الخزاعي عمرو بن سالم يستنجد بالنبي صلى الله عليه وسلم أدركنا يا رسول الله، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له نصرت يا عمرو بن سالم نصرت. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام كتائب الإيمان أن تتجهز لمناجزة قريش، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام ربه أن يعمي الأخبار عن قريش حتى يأخذهم بغتة. وهذه مسألة مهمة جدا، أن الحرب المفاجئة أو أن المفاجأة في الحرب تعطيك النصر بإذن الله عز وجل. يعني الضربة الأولى تمكن لك من رقاب العدو، فالنبي عليه الصلاة والسلام دعا ربه أن يعمي أخباره عن قريش حتى يأخذها بغتة. والنبي عليه الصلاة والسلام في قتاله لقريش يقاتل عشيرته ويقاتل قومه، ومنهم من هم من قرابته لا يريد أن يريق في البلد الحرام دمع، ولا يريد أن تستباح حمى قريش، ولذلك يريد أن يأخذها بغتة حتى يحافظ على الدماء فلا تسفك. أما إذا علمت قريش فإن قريش ربما تجهز الجيوش وتستمد الناس من هنا وهناك، وقريش لها مكانة دينية وسط العرب، فربما هبت العرب لنجدة قريش، وهنا يحدث استلام عظيم وتحدث مقتلة عظيمة بين المسلمين وبين غيرهم. إذن الأصل كلما قللنا الخسائر حتى عند الكفار كلما كان ذلك أول. يعني لما يجي نقاتل الكفار لا ينبغي أن يكون الهم هو أن نقتلهم ولكن الهم أن نحقق النصر، ما استطعنا إلى ذلك من سبيل، ومن يدري لعل ذلك الرجل الذي لم يقتل يدخل في دين الله عز وجل. أما إذا لم نجد مندوحة عن القتال قاتلنا، ولذلك سنجد أن النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن قتال أحد إلا من اعترض المسلمين. ودخل المسلمون من أماكن متعددة من مكة ولم يلقى جيش الإسلام بأسا إلا ما كان من جهة خالد، فإنه وجد بأسا وقاتل المشركين وقتل منهم 12 رجلا كما سيأتي الآن. إذن دعا النبي عليه الصلاة والسلام أن يعمى خبر عن أهل قريش. ولذلك عندما علم خاطب بن أبي بلتعة بخبر الجيش وجدها فرصة سانحة كي تكون له يد عند أهل مكة يحفظون بها ما كان له عندهم من دور غير ذلك. منذ عدة دروس طوال قلت لكم أنه بعد الهجرة هجم المشركون على دور المسلمين فاستولوا عليه إلا ما كان له بأس وقوة، فإنهم لم يستولوا على ذلك. إذن الدور والأموال والممتلكات والعقارات التي تركها المسلمون في مكة استولى عليها المشركون، فكل من كان له عصبة وقوة وقبيلة لم يجرؤ أحد أن يأخذ ملكه أو ماله أو عقاره. فأراد حاطب ابن أبي بلتعة أن تكون له يد عند المشركين في مكة، فكاتب بعضا من أهل مكة يعلمهم بقصد النبي عليه الصلاة والسلام قتالهم وفتح مكة. أتى الوحي إلى النبي عليه الصلاة والسلام يعلمه ما كان من شأن حاطب، فأمر النبي عليه الصلاة والسلام عليا والمقداد والزبير أن ينطلقوا إلى مكان يسمى روضة خار، وهذا هو الأمر الذي يدل على ملمح من ملامح النبوة، أنه يحدد لهم المكان الذي يجدون فيه الضعينة، والضعينة هي المرأة التي تركب الهودج مسافرة تسمى ضعينة، تسمى ضعينة. إذا المرأة لما تركب الهودج اللي هو الخيمة المحطوطة على الجمل، المرأة عند ركوبها تسمى ضعينة. قال لهم انطلقوا إلى روضة خاخ ستجدون هناك ضعينة فإن معها الكتاب، الكتاب الذي كتبه حاطب إلى أهل مكة. انطلقوا إلى هذا المكان فوجدوا بالفعل جملا عليه امرأة، أناخوا الجمل وأنزلوا المرأة وقالوا لها أين الكتاب، فين الكتاب؟ فأنكرت فهددوها، فأمرتهم أن يحولوا وجوههم فحولوا أو صرفوا وجوههم فأخرجت لهم الكتاب من عفائص شعرها. أخذوا الكتاب وانطلقوا إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا فيه من حاطب ابن أبي بلتعة إلى نفر من أهل مكة يعلمهم بخبر النبي صلى الله عليه وسلم. قصة طويلة مشهورة، ونزلت بسبب هذه الحادثة مقدمات وفواتح سورة الممتحنة: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا عدوي وعدوكم أولياء تلقون إليهم بالمودة. عمر رضي الله تعالى عنه قال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. إذا نقل خبر المسلمين إلى المشركين ده دليل قوي على النفاق، وصاحبه يستحق العقوبة البالغة. طيب قتل الجاسوس هل يكون من باب من باب التعزير ولا من باب الحدود؟ هذه المسألة فيها نزاع عند أهل العلم، ولكن الصحيح والراجح أن قتل الجاسوس يكون من باب التعزير والعقوبة ليس من باب الحد، لأنه إذا كان حدا فإن الحدود لا تسقط حتى لو بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم. النبي عليه الصلاة والسلام ما يقدرش أنه يسقط حد، يعني لو إنسان زنى النبي صلى الله عليه وسلم ما يقدرش يسقط ذلك الحد. لا يستطيع النبي صلى الله عليه وسلم أن يسقط حده، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطع محمد يدها. فإذا رفعت الذنوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم باشر الحدود، لكن قبل أن ترفع فإن الإنسان في ساعة من أمره. ولذلك قال أهل العلم بأن للإمام الحق أن يقتل الجاسوس متى وجد في ذلك مصلحة. إذا وقفنا على جاسوس وتم القبض عليه وثبت يقينا أنه كان ينقل أخبار المسلمين إلى الكفار، يجوز للحاكم المسلم أن يأمر بقتله. هذا وجه قوي في مذهب الحنابلة، وهو أقوى ممن قال يقتل حدا، لا يقتل عقوبة وتعزيرا. ومعلوم أن عقوبة التعزير تبتدئ من الصوت إلى ماذا؟ إلى الموت. يعني الحاكم المسلم له أن يعزر من أول صوت لاثنين لثلاثة لاربعة إلى أن يصل إلى ماذا؟ إلى الموت. ولذلك في بعض روايات الحديث في شارب الخمر قال في الرابعة: وإن شربها فاقتلوه فاقتلوه. فقالوا: يقتل على أي أساس؟ يحمل قتل شارب الخمر في الرابعة في ذلك الحديث على أن الحاكم إذا وجد مصلحة في ذلك قتله، فإذا لم يجد مصلحة لم يقتل. والدليل على أن رجلا كان يضحك النبي صلى الله عليه وسلم، وكان كثيرا ما يجأ به في شرب الخمر. يبقى رجلا كان بيشرب خمر، يتجلد يشرب، الجلد يشرب، الجلد يشرب، كثيرا ما يجأ به في شرب الخمر. ولم يثبت أن النبي عليه الصلاة والسلام أمر بقتله. يبقى كيف نجمع بين حديث هذا الرجل وبين حديث فإن شرب الرابعة فاقتلوه أن الأمر بالقتل هذا عائد إلى ماذا؟ إلى إمام المسلمين، فإذا وجد مصلحة في قتله قتله، وإلا لم يقتل. عمر: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. فقال النبي عليه الصلاة والسلام: دعه يا عمر، إنه قد شهد بدرا، وإن الله قد نظر إلى أهل بدر فقال: فعلوا ما شئتم فإني قد غفرت لكم. ويستفاد من ذلك أن الحسنة الماحية ليس من شرطها أن تكون بعد الذنب، فقد تكون الحسنة الماحية للذنب قبل الذنب. انتبه، قد تكون الحسنة الماحية للذنب قبل الايه؟ قبل الذنب. مش شرط، مش شرط. يعني يمكن أن تكون الحسنة الماحية بعد الذنب، ويمكن أن تكون قبل الذنب بعد الذنب. زي ايه؟ زي المرأة البغي التي كانت تكثر من البغاء، وجدت كلبا يكاد أن يموت من شدة العطش. امرأة بغي أي كثيرة الزنا، كثيرة الفجور، وجدت كلبا يلهث يكاد أن يموت من شدة العطش، فنزلت إلى البئر فجعلت ماء في موقعها النعل بتاعها فسقته للكلب. يبقى سقت إيه؟ كلبا يكاد أن يموت، سقت كلبا يكاد أن يموت. فنظر الله إليها وشكر صنيعها وغفر لها ذنبها. إذا بسقيا كلب يغفر الله تعالى ذلك الذنب الجليل. يبقى ليس من الصواب أن تكون الحسنة الماحية عظيمة كالسيئة المطلوب محوها، لا، يمكن أن يمحو الله تعالى عظيم السيئات بقليل الحسنات، بقليل الحسنات. يبقى واحدة شربت كلب، لما شربت الكلب ربنا غفر لها هذا الذنب العظيم. فالله تبارك وتعالى يغفر الذنب جميعا، ويعامل عباده بعفوه وجوده وإحسان. فما بالك بمن كان سببا في نجاة مسلم، بمن كان سببا في نجاة مسلم. يعني إذا كان سببا في نجاة كلب، ربنا سبحانه وتعالى نظر لها وشكر صنيعها وغفر ذنبها، فما بالك بمن كان سببا في إنقاذ مسلم. تحرك جيش الإسلام في 10,000، كان الصحابة 10,000، كلهم كانوا صحابة. طب حد منهم كان غير صحابي؟ لا، كلهم كانوا صحابة. ليه؟ لأنهم جميعا رأوا النبي صلى الله عليه وسلم وأمنوا به، فكلهم صحاب. تحرك هذا الجيش وكانوا في رمضان، فأفطر النبي عليه الصلاة والسلام ليتقوى بالفطر على مواصلة السير. في بعض الروايات: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، منا من يفطر ومنا من يصوم، فلا ينكر هذا على هذا ولا ينكر هذا على هذا. فيستدل من ذلك جواز الصيام عند السفر، وأن فطر المسافر رخصة، رخصة، فإن شاء أخذ بها أخذ، وإن شاء ودعها وتركها فهذا له، هذا له بدليل، فلا ينكر هذا على هذا ولا هذا على هذا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم في هذه الغزوة أفطر أمام المسلمين، ليه؟ حتى يفطر الناس جميعا. يبقى لو واحد قال لا فأنا بقى هصومني، لو أنت أحسن من النبي صلى الله عليه وسلم ولا يبقى لا، يبقى طالما النبي صلى الله عليه وسلم أفطر يبقى الكل لابد يفطر. إذا لم يترك النبي عليه الصلاة والسلام فرصة للاختيار، ولكنه حسم المسألة بأن الفطر هو العزيمة، فأفطر الجيش. ليه؟ ممكن أن يلقى هذا الجيش بأسا فيتقوى الجيش بالفطر على الجهاد، فهم يفطرون فيكون هذا الأكل طاعة لله عز وجل بالنية. إذا لماذا أكل النبي عليه الصلاة والسلام ولماذا أكل الصحابة فلم يصوموا؟ ليتقوى بالفطر على الجهاد، فيكون الفطر في ميزان حسناته. ليه؟ لأن الوسائل لها أحكام المقاصد، الوسائل لها أحكام المقاصد. فإذا كان القصد هو الجهاد في سبيل الله والتقوي بالفطر على الجهاد، كان هذا الفطر وسيلة إلى تحصيل هذا المقصود، فيصير هذا الأمر وتصير هذه الوسيلة طاعة وقربة إلى الله سبحانه. في هذه الأثناء خرج العباس عم رسول الله صلى الله عليه وسلم ومعه أهله وعياله مهاجرين إلى الله ورسوله، فقابلوا النبي عليه الصلاة والسلام في بعض الطريق، فكتب الله تعالى له أجر الهجرة. انظر على آخر حاجة كتب الله له أجر الهجرة، سبحان الله، وربما ذلك ببركة النية الصالحة، فإن الإنسان يؤجر بنيته ما لا يؤجر على عمله. ولذلك قال أهل العلم باب النية أوسع، باب النية أوسع من باب العمل، باب النية أوسع من باب العمل. ثم أسلم بعد ذلك أبو سفيان في قصة طويلة يمكن أن أذكركم ببعض أجزاء منها. من هذه الأجزاء أن أبا سفيان كان خارجا يتلمس ويتحسس المسلمين خارج مكة، صادفه العباس رضي الله تعالى عنه فأخذه إلى معسكر النبي عليه الصلاة والسلام، وأردفه أبو بكر خلفه على راحلته وانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما انطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم وجد قوة عند المسلمين، فعندما رآه سلمان وعمار وبعض المسلمين هبوا إليه وقالوا عدو الله أبو سفيان، ما فلحت سيوفنا ما لم تأخذ من عدو الله مأخذها. السيوف بتاعتنا دي ما فلحت إذا لم تأخذ من عدو الله مأخذها. وانطلقوا سراعا يريدون قتل مين؟ أبي سفيان. نهاهم وزجرهم وقال أبو سفيان وقال أبو بكر تقولون هذا لسيد قريش، ودفعهم وانطلق إلى النبي عليه الصلاة والسلام. فلما علم النبي عليه الصلاة والسلام قال لأبي بكر يا أبا بكر لعلك أحزنتهم، لعلك أحزنتهم، لئن فعلت ذلك لقد عصيت الله ورسوله، أو كما قال النبي عليه الصلاة والسلام. فانطلق أبو بكر إليهم وقال لهم إخوتان هل أحزنتكم؟ فقالوا غفر الله لنا ولك يا أخي. فطبعا ده موقف جليل يدل على أن المسلم وإن كان مستضعفا وإن كان بسيطا لكن مقامه أعظم من سادة الكفر، أعظم بكثير. يبقى لو أي مسلم ولو بسيط ولو شأنه ضعيف وغلبان وفقير ومسكين ومنقطع وما إلى ذلك، مقامه في حكم الله أعظم من أعظم رؤوس العالم. شوف كده أكبر رأس العالم متزعمة للكفر العالمي، وشوف أضعف مسلم يمكن أن تجده، أضعف مسلم ده عند الله تبارك وتعالى أعظم من أمة من هؤلاء الرؤساء. الشاهد النبي عليه الصلاة والسلام عندما رأى أبا سفيان قال هيه يا أبا سفيان، اجيت يا أبو سفيان. أبو سفيان بقى الذي دوخ المسلمين، مرغ بقافلة التجارة وأفلت من جيش المسلمين في بدر، أبو سفيان الذي قاد المشركين في أحد، أبو سفيان الذي قاد الحلفاء وقوات المتعدد الجنسيات في الخندق، أبو سفيان الذي قاد المشركين في بدر الآخرة وفي حمراء الأسد. يعني هذا يأتيني الآن هيه يا أبا سفيان، أما آن لك أن تسلم؟ أما آن لك أن تسلم؟ فقال لا إله إلا الله، أو أشهد أن لا إله إلا الله. قال أتشهد أني رسول الله؟ قال أما هذه ففي القلب منها شيء. فقيل له أسلم وإلا سقطت رأسك بين رجليك. ولذلك استفاد أهل العلم بأن الوثني إذا قال الشهادة الأولى نفعته وصار مسلما، وطولب للشهادة الثانية فإن لم يؤدها كان مرتدا يقتل. إذا الوثني غير الكتابي، الوثني غير الكتاب، الكتابي مش هندق عليه بإيه؟ في لا إله إلا الله، لأنه يقول لا إله إلا الله. لكن الوثني لابد أن يقول لا إله إلا الله، لأنه يعبد آلهة مع الله، فبيقولش لا إله إلا الله. قال الله وإذا ذكر الله وحده اشمأزت قلوب الذين لا يؤمنون بالآخرة، وإذا ذكر الذين من دونه إذا هم يستبشرون. ناس مشركين. إذا مطالب بحاجتين، بالوحدانية لله عز وجل وبالوحدانية في الرسالة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا أتى بالأولى طولب بالثانية، فإذا لم يأتي بالثانية اللي هي وأن محمدا رسول الله كان مرتدا يقتل، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. فالمرتد هو القتل، جزاؤه القتل. فأسلم أبو سفيان، وأمر النبي عليه الصلاة والسلام العباس أن يأخذ أبا سفيان إلى فم الشعب، حتى كده منفرج عند يعني في السهل بقى الذي ينحدر منه الجيش الإسلامي 10,000، وكلهم هيمرهم عرض كده على مين؟ على أبي سفيان. مرت غفار في سلاحيها وعدديها وعدتها. من هؤلاء يا عباس؟ غفار. قال ما لي ولا غفار. بعده أسلم. من هذه يا عباس؟ قال لي ما لي وما لي أسلم. بعد كده بنو سليم. ما لي وما لبني سليم. لغاية لما مر النبي عليه الصلاة والسلام في ماذا؟ في كتيبته الخضراء من المهاجرين والأنصار. ما معنى كلمة الخضراء؟ الخضراء عند العرب يعنى بها كثيفة العدد، كثيفة العدد. فلكثافة العدد إذا نظرت وجدت سوادا، والعرب تسمي السواد بالأخضر أيضا. يبقى كلما كثر سواد الناس سمي سوادهم الكثير بماذا؟ بالأخضر. ولذلك يقولون ذهب فاجتثت خضراءهم. مش كده تسمع الجملة دي؟ اجتث خضراءهم، يعني ايه؟ اي قتل الرجال فيهم. فسمي الرجال في او الرجال الكثر في مكان ما بماذا؟ بالخضراء. ليس المقصود فاجتث خضراءهم يعني شال الزرع، لا، ولكن المقصود بانه قتل الناس في هذا المكان. فالكتيبة الخضراء كثيفة العدد، فلكثرة العدد اذا نظرت وجدت سوادا، رؤوس كل سواد سواد. معنى آخر أنهم لا يظهر منهم إلا الحدق في العيون من كثرة الحديد، يعني لابسين خوز ولابسين دروع ولابسين إقفاص حديد وحلق حديد ولابسين حاجات حديد في رجليهم برضك، فكل حديد في حديد. تصور بقى لما يكون مثلا 4-5-6 آلاف بهذه الصور، حديد في حديد، لا يظهر منهم إلا ماذا؟ إلا الحدق في العيون. عدد كبير وكلهم لابسين حديد في حديد، خطوة واحدة حاجة تلقي الرعب في القلب. فقال أبو سفيان: يا عباس، من هؤلاء؟ قال: محمد وصحبه. قال: والله لقد بلغ ملك ابن أخيك مبلغه. أيوة كده بدنا أخوك بقى إيه؟ بلغ مبلغه. ودي من حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، لأنه لما قال أما هذه ففي النفس منها شيء، يبقى لسه قلبه إيه؟ ملقلق حبتين. فأراد النبي عليه الصلاة والسلام أن يعالج هذه المسألة في قلب أبي سفيان، فكان ما كان. مش كده وبس، عندما أحاط الجيش بمكة كما يحيط السوار بالمعصم، أتى أبو سفيان وقال: يا رسول الله، هلكت قريش. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من دخل داره فهو آمن، ومن دخل البيت الحرام فهو آمن، ومن دخل دار أبي سفيان فهو آمن. يبقى دي حاجة جعلها لمين برضك؟ لأبي سفيان. شوف القيادة في الإسلام بتحاول إن هي تشوف العناصر المؤثرة وتجعل منها عناصر تضيف جهدها للإسلام، لا أن تكون عناصر معادية للإسلام. من دخل دار أبي سفيان فهو آمن. فاسمع بقى لما أبو سفيان سيد قريش يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، يشعر بأن النبي عليه الصلاة والسلام ميزه وخصه بما لم يخص به أحدا، فيكون ذلك أدعى إلى غسل ضغينة القلب، إلى غسل ضغينة القلب. وضغائن القلب لا تغسل إلا بالإحسان، ضغائن القلب لا تغسل إلا بالإحسان، ما تغسلش بالعتاب. ضغائن القلب لا تغسل بالعتاب، ولا تغسل أيضا بالهجر، وإنما تغسل بماذا؟ بالإحسان. وأمر النبي عليه الصلاة والسلام جيشه أن يدخل مكة وألا يقتل امرأة ولا شيخا وألا يقطع شجرة وألا يقتل أحدا إلا ما كان من شأن فلان وفلان وفلان، قول سماه النبي عليه الصلاة والسلام، حتى ولو تعلقوا بأستار الكعبة. من عادة العرب أن الرجل إذا كان مطلوبا، إذا كان مطلوب يعني هيقتل، فجرى من طالبيه وتعلق بأستار الكعبة ترك. العرب بتجيل الكعبة جدا، فكون إن هو يتعلق بأستار الكعبة خلاص في حماية. فالنبي صلى الله عليه وسلم قال لهم: لا، حتى لو تعلقوا بأستار الكعبة فاقتلوهم. منهم ابن هبيرة، ومنهم جاريتان كانتا تشببان برسول الله صلى الله عليه وسلم، ومنهم عبد الله ابن أبي الصرح كان مسلما فارتد فأمر النبي عليه الصلاة والسلام بقتله، ومنهم عكرمة ابن أبي جهل لأنه كان شديد البطش بالمسلمين أمر بقتله، أما عكرمة فأسلم وأتى مسلما فقبل النبي عليه الصلاة والسلام إسلامه. وأما عبد الله ابن أبي الصرح فكان أخا لعثمان من الرضاعة، أخا لعثمان من الرضاعة، فأتى به عثمان إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكان المباح الدم يا إخواني لو وجد في أي مكان يقتل، يعني عبد الله بن الصرح مباح دم، إذا لو وجد في الشارع في البيت في أي مكان يقتل، لكن كان ماشي مع مين؟ مع عثمان. والمسلمون يعلمون بأن أي واحد يدخل في جوار مسلم لابد أن يكرم لإكرام ذلك المسلم. شوف بقى درجة ايه، يبقى طالما كان ماشي مع عثمان مش حد يقدر يعمل له حاجة، مع رغم انه ايه حلال الدم. اتى به عثمان الى النبي صلى الله عليه وسلم وقال له: يا رسول الله، لقد اتاك مسلما فبايعه. عبد الله الصرح مدد ايده فلم يبايعه النبي صلى الله عليه وسلم، قالها 3 مرات ثم بايعه النبي عليه الصلاة والسلام. فلما قام قال النبي عليه الصلاة والسلام لما لم يقم أحد منكم فيقتل؟ فقالوا يا رسول الله لو نظرت إلينا لفعلنا. فقال ما كان لنبي أن تكون له خائنة أعين، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. دخل النبي عليه الصلاة والسلام مكة، وكان حامل راية الأنصار سعد بن عبادة، قال اليوم يوم الملحمة، اليوم تستباح مكة. فعزله النبي صلى الله عليه وسلم من إمرة الأنصار، خلاص يتعزل، وقال اليوم يوم المرحمة، اليوم يوم المرحمة، وعزله من الإمرة وجعل الراية لغيرهم. لم يلقى جيش المسلمين بأسا إلا ما كان من خالد رضي الله تعالى عنه، فقد قابله رهط من المشركين فصدمهم خالد وقتل منهم 12 رجلا. دخل النبي عليه الصلاة والسلام البيت الحرام وفي يده قوس، ثم طاف بالبيت، وكلما مر على صنم وجاءه في عينه فألقاه على قفاه. كل صنم كيوم ايه مديله كده بالقوس كده في عينه، يوم قلبه عليه على قفاه، وهو يردد قول الله عز وجل قل جاء الحق وزهق الباطل إن الباطل كان زهوقا. وأخذ النبي صلى الله عليه وسلم يكبر ويكبر الصحابة في نواحي البيت، ودعا النبي عليه الصلاة والسلام وخرج ولم يصلي بالبيت، وخرج ولم يصلي بالبيت. ثم خرج النبي عليه الصلاة والسلام وخطب الناس خطبة جامعة كان منها، وهذه الخطبة موجودة في الصحيح وفي غير موضع، إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض، فهي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، هي حرام بحرام الله إلى يوم القيامة. ولذلك يا إخوتي لا يجوز لأحد أن يقتل في البيت الحرام، ولا يجوز أن يرفث في البيت الحرام، فكل من فاء إلى البيت الحرام فهو آمن، فهو آمن، فهو آمن. وفي آخر الزمان يفيء رجل إلى البيت الحرام يحتمي به، فيأتي جيش يريد أن يقاتله، حتى إذا كانوا ببيداء من الأرض خسف بأولهم وآخرهم. قالت عائشة يا رسول الله وفيهم من ليس منهم؟ قال وفيهم من ليس منهم يموتون ثم يبعثون على نيتهم. إذن مكة حرام بحرام الله إلى يوم القيامة، لا تحل لأحد قبله، وهذا دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم أخذ مكة عنوة ليس صلحا، يعني مكة دخلت إيه؟ دخل بالحرب، لم تدخل صلحا وإنما دخلت عنوة. ولا تحل لأحد بعده، يعني فيش حد بعد كده يحارب في مكة ولا يستبيح مكة، لا يجوز. أن النبي صلى الله عليه وسلم حرم كل شيء في مكة، كل شيء في مكة حرمه. ولذلك أتى العباس إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال يا رسول الله، يا رسول الله إلا الغرقد اللي هو العشب بيطلع كده في الصحراء، فإنه لقينهم وبيوتهم، فإنه لقينهم وبيوتهم. القين هو الحداد، وقيل القين هو الرقيق. فالحداد بيشتغل بالفرن، بيولع الفرن بماذا؟ بالحصب اللي هو الذي يحتطب من الصحراء، من صحراء مكة. فلو احنا قلنا الحصب ده حرام يبقى الرجل الحداد ده يشغل الدكان بتاع الحداد ازاي؟ هيعمل بيت النار ده ازاي؟ فإنه لقينهم. وأيضا القين هو العبد، ذلك أن العبد يمكن أن يكاتب. يكاتب يعني إيه؟ إن إحنا نعتقد في مقابل مثلا تدفع 100 دينار، فيعمل إيه؟ ياخد الدوم وحبل ويروح يحتطف ويبيع ويتاجر لغاية لما يحوش 100 دينار يديهم لسيده فيعتقه. إذا مهم جدا. إذا الحصب الموجود في صحراء مكة له وضع مهم جدا لأهل مكة. طب وبيوتهم، لأن الناس بيخبزهم وبيطبخهم على ماذا؟ بالنار. طب يولع النار بماذا؟ بهذا العشب. فأذن فيه النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك سدل الأصوليون على أن الاستثناء لو انقطع ولو بعد فترة فإنه يمضي. أن صلى الله عليه وسلم حرم مكة وحرم كل شيء في مكة، وبعد فترة أتى إليه العباس قال صلى إلا كذا فإنه لقينين، فقام صلى الله عليه وسلم إلا كذا. فلذلك إذا انقطع أو إذا حصل قطع في الاستثناء ولكن في سياق واحد في مقام واحد حتى ولو طال القطع فإنه يعمل به، والله تعالى أعلى وأعلم. وقال أيضا صلى الله عليه وسلم في رواية أخرى فإن أحد ترخص بقتال رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني لا لا بأس نحن نقاتل في مكة وإذا في قتال في مكة، فقولوا إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. إذن قتال النبي صلى الله عليه وسلم لأهل مكة ده كم خصوصية، ولا يجوز في مكة أن يكون فيها قتال. إذن مكة بلد حرام، بلد آمن لأنها بلد المسلمين جميعا. لو أن أحد قال ولكن النبي عليه الصلاة والسلام قاتل في مكة، فقول له إن الله أذن لرسوله صلى الله عليه وسلم ولم يأذن لكم. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم رفيقا رحيما، يعني دي مسألة مهمة جدا. لو احنا شفنا القادة العسكريين بعد ما هم يتمكنوا من رقاب العدو بيعمل فيهم ايه؟ لما الجيش الألماني ذهب إلى روسيا كي يقاتل في روسيا، الجنرالات قالوا لهتلر بلاش إن احنا نقاتل في الشتاء، نستنى لغاية لما الشتاء ينتهي ويأتي الربيع يذوب الجليد ونقدر احنا نقاتل حرب مكشوف. طبعا هتلر كان دكتاتورا جبارا، ودي مشكلة الزعماء ان هم بيروا ان عندهم حكمة لم تؤتى للناس وقراراتهم احسن من قرارات الناس. الجنرالات قالوا له يا أدلف هتلر احنا مش بلاش نقاتل في هذا التوقيت، امرهم بالقتال. قاتلوا في الجليد في اجواء ما كانوش واخدين عليه، فايه اللي حصل؟ استطاع الروس ان هم يهزموهم. ماذا فعل الروس بالالمان؟ عملوا فيهم ايه؟ قتلوهم تقتيلا وذبحوهم تذبيح. قتل مئات الالاف من الجيش الالماني، مئات الالاف من الجيش الالماني. طيب الجيش المصري لما راح لاعالي النيل وحصل فيه خيانه هناك، وهذا كان في عهد الخديوي اسماعيل، وانتصر الجيش الحبشي الاثيوبي الصليبي على الجيش المصري، ماذا فعل الاحباش بالمصريين؟ عملوا فيهم ايه؟ اخصوهم جميعا وعذبوا المصريين عذابا منكرا، بدرجه ان الناس العائدين كانوا يعني عدمهم كان احسن من رجوعهم. هذا ما فعله المنتصر بالمنهزم. عندما وضعت الحرب العالميه اوزارها ايه اللي حصل؟ المنتصرون عملوا محكمه عسكريه لمحاكمه مجرمي الحرب، وحكموا عليهم جميعا بالاعدام، كله اتحكم عليه بالاعدام، وقالوا ان لو اي واحد قال شهاده ضد نازي او ايطالي او اسباني او ياباني يتم اعدامه فورا. يعني لو فيه أي واحد راح للمحكمة وقال لهم إن أنا شفت الجنرال الفلاني بيقتل مثلا في الجيش الفلاني، شهادة هذا الرجل تبقى يعتبر دليل اتهام ويتم إعدام هذا الجنرال. لما قرأت كيف كانوا يعاملون الجنرالات المنهزمين، ذل ذل، كانوا يحققون إلا ووجوههم منبطحة إلى الأرض وأرجلهم لأعلى. يبقى جنرال ألماني يحط وشه في الأرض ورجليه فوق ويضربونه ضربا مبرحا، ده شأن المنتصر مع المنهزم. طب النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل مكة منتصرا وانتصر على أهل مكة اللي كانوا بيحاربوه وطردوه وقتلوا من الصحابة من قتلوا ورموه بأنه ساحر وشاعر وكاهن وكذا، ماذا صنع النبي صلى الله عليه وسلم بأهل مكة؟ رحمهم، فلم يفعل معهم ذلك، بل إن النبي عليه الصلاة والسلام دخل مكة خاشعا مطامنا رأسه حتى إن جبهته لا تلامس راحلته من شدة التواضع عليه الصلاة والسلام. يعني مش داخل مكة كده فارد بقى صدره كده، لا، داخل منكسر خالص كده هو وموط رأسه ضرب في الجبهة تحته تلامس راحلته من شدة التواضع، وعفى عن أهل مكة. مش كده وبس، انظر إلى هذه الحادثة التي تدل على رحمته، نسمعه إن شاء الله بعد الأذان. انظر إلى هذا الموقف الطيب. معلوم أيضا أن المنتصر يفرض إرادته، وليس هناك مجال الاختيار عند المنهزم، إما أن تقبل وإما أن تموت، إما أن تقبل وإما أن تموت، هذا في نظام النصر والهزيمة. فالمنتصر يملي إرادته ويفرض شروطه، وليس على المنهزم إلا أن يقبل هذه الشروط خاضعا. انظر مثلا إلى اليابان وأمريكا. في الحرب العالمية الثانية كانت اليابان قوة عالمية جبارة، استطاعت اليابان أن هي تهزم روسيا وتقتطع جزء من أراضيها، وتهزم الصين، اليابان تهزم الصين وتقتطع جزء من أراضيها، وكان الخدم عند اليابان من الصينيين، يعني الخدام والعبيد في اليابان كلهم من الصينيين. وطبعا الآن الصين بتطالب اليابان بتقديم اعتذار رسمي عما فعلته الإمبراطورية اليابانية من قبل، يعني لابد أي غلط حصل سابقا لابد الأجيال دي تعتذر عن أخطاء أبائهم. إلى الآن أوروبا لم تعتذر عن أخطاء الحروب الصليبية، إلى الآن أوروبا إلى الآن لم تعتذر للدول الإسلامية عما فعلوه في ديارنا عندما احتلوا بلادنا وسرقوا خيرات بلادنا، لم يعتذروا الآن. أما الصين تطالب اليابان حتى تعود العلاقات بينهم نمرة واحد، أن يتم تغيير مناهج التاريخ التي تدرس في مدارس اليابان. الأمر الثاني، ودي مسألة خطيرة جدا، يكون هناك اعتذار رسمي من السلطات اليابانية عما بدر في الماضي بالنسبة للصينيين، وقد فعلت اليابان ده كله. اليابان فعلت ده كله، اليابان قوة عسكرية جبار، من جبروت اليابان ان هي حطمت الأسطول الأمريكي في المحيط الهندي، حطمته الطيران الياباني، حطم الأسطول الأمريكي. وفوق في أوروبا الجيش الألماني دخل باريس وهدم فرنسا وبيستعد لمنازلة بريطانيا. إذا الحلفاء سيتم هزيمتهم. إيه اللي حصل؟ أمريكا لأول مرة في التاريخ تلقي بالقنابل النووية في ناجازاكي وهيروشيما، القنبلة تقوم نزلة تدمر البيئة تماما، تأتي على الحرث والنسل، قتل مئات الآلاف من اليابانيين في لحظات، لحظات قتل مئات الآلاف من اليابانيين في لحظات، ولا نزال إلى الآن نتائج القنبلة الذرية في اليابان. إلى الآن الأجيال بتعيش آثار الانفجار النووي في اليابان إلى الآن، إيه اللي حصل؟ سلمت على طول اليابان وألمانيا وأسبانيا وإيطاليا، وانتهت الحرب بهذه القنابل، واستسلمت دول محور دول الحلفاء. من شروط النصر اللي وضعتها أمريكا أن تكون اليابان تابعة لأمريكا. شوفهم، أن تكون اليابان تابعة لأمريكا. ما بقاش في جيش ياباني، يبقى في شرطة يابانية لكن ما بقاش في جيش ياباني. إن اليابان لا يتم فيها أي تصنيع عسكري إلا بموافقة أمريكا. إن اليابان تكون خاضعة للمظلة العسكرية الأمريكية. يعني إلى الآن هناك عشرات الآلاف من الجنود الأمريكيين عايشين فين؟ في اليابان. طبعا اليابان دول ناس عسكرية. قال لك خلاص خلينا في السلم، وبدأ يفكروا بقى في صناعة السيارات والساعات والمكن وما إلى ذلك، حتى فاقوا أمريكا فيه بقى في الصناعات، وبدأت أمريكا تستفيد منهم وبدأت تفك شوية عنهم. ولكن انظر كيف أملت أمريكا شروطها على مين؟ على اليابان. النبي صلى الله عليه وسلم دخل مكة منتصر تحت رجليه أهل مكة كله، عفى عنه ودخل كثير منهم الإسلام. كان في واحد اسمه صفوان ابن أمية، أبوه مين؟ أمية ابن خلف. مين أمية ابن خلف؟ الذي كثيرا ما كان يعذب المسلمين، لا سيما بلال. وقتل أمية ابن خلف بعد غزوة بدر في قصة طريفة جدا. كان هو عبد الرحمن ابن عوف كانا صديقين في الجاهلية. أسلم عبد الرحمن ابن عوف وهاجر، واستمر أمية بن خلف على كفر وضلال. خرج أمية بن خلف مع المشركين في بدر، فلما تهزم المشركين أمية بن خلف شاف مين؟ شاف عبد الرحمن بن عوف. قال له يا صديقي تعال خدني أسير عندك. عبد الرحمن عوف قال فرصة، فراح مكتف إيديه وراح واخده. المسلمين لما شافوه طبعا هو سبق كل حاجة بقى عبد الرحمن عوف، واكتفى مين؟ بأسيره أمية بن خلف. إيه اللي حصل؟ فانقض المسلمون عليه فأوقعه أرضا وانكف عليه ليحمية، فأخذوا يضربونه من هنا وهناك حتى قتلوه. فكان عبد الرحمن يقول فجاعوني في أسيري اللي هو مين؟ أمية بن خلف. لا طال حاجة ولا محتاج. عبد الرحمن بن عوف ابن صفوان ابن أمية، ابنه بقى صفوان، كان على الشرك وكان عنده سلاح كثير، كان عنده سلاح كثير. فلما دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة أمنه النبي عليه الصلاة والسلام، يعني صلى الله عليه وسلم أما صفوان ابن أمية، فقاله صفوان يا محمد اجعلني بالخيار شهرين، يعني ما تجبرنيش على الإسلام، ما تجبرنيش على الإسلام وسيبني كده براحتي شهرين. فقال النبي عليه الصلاة والسلام أنت بالخيار 4 أشهر، مش شهرين، 4 أشهر. سبحان الله، ما دي رحمة. طب ليه؟ لأن صفوان ابن أمية لا يستطيع أن ينفك عن النبي صلى الله عليه وسلم. هو عمل بطاطس زي إيه؟ زي ثعلب محصور في جحر، لو مدت إيدك هتاخده، ولو أقمت عليه خرج إليك فأخذته. يبقى كل أحواله إيه؟ أنت ملكه، كل أحواله أنت ملكه. فمن رحمة النبي صلى الله عليه وسلم أنه لم يعسفه ولم يجبره على الدخول في دين الله عز وجل، بل جعله بالخيار هذه الأشهر. فما كان من صفوان إلا أن أسلم وحسن إسلامه بعد ذلك رضي الله تعالى عنه. مكث النبي صلى الله عليه وسلم في مكة، وأرسل سراياه إلى هنا وهناك، هناك اللات والعزة ومناه، فأرسل سراياه إلى هذه الأصنام يكسرها، فكسر الأصنام التي كانت تعبد في بلاد العرب. بل نادى منادي النبي عليه الصلاة والسلام في مكة من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسر. كل واحد في مكة عنده إيه؟ عنده صنم، زي جماعة الصليبيين كده، كل واحد في بيته عنده العذراء وعنده الأصنام دي. فمن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يدع في بيته صنما إلا كسر، فكسر الناس ما في بيوتهم من تماثيل وأصنام. وأقام النبي عليه الصلاة والسلام بقية شهر رمضان بمكة 19 يوما، 19 يوما، وقيل أكثر من ذلك وقيل أقل من ذلك، يصلي ركعتين ويفطر، يصلي ركعتين ويفطر، ويأمر أهل مكة أن يتموا صلاته. يبقى يصلي ركعتين وبعدين يسلم ويقول أهل مكة أتموا صلاتكم فإنا قوم سفر. طب لماذا كان يقصر النبي صلى الله عليه وسلم وهو في بلد مولده وريعة شبابه؟ ليه؟ لأن مكة لم تعد له وطنا. أما الوطن فين؟ المدينة. قال النبي عليه الصلاة والسلام: لو لم أكن من قريش لوددت أن أكون امرأ من الأنصار. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: لو سلك الأنصار فجا لسلكت الفج الذي سلكوه. ولما حزن الأنصار بعد غزوة حنين أن الناس أخذوا أسلابا وأخذوا بعيرا وغنما ورجعوا هم دون أن يأخذوا شيئا، جمعهم النبي عليه الصلاة والسلام في حظيرة واحدة فقال لهم: أيها الأنصار، أترضون أن ينقلب الناس إلى رحالهم معهم الإبل والغنم والشاء وتنقلبون أنتم برسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقالوا: رضينا بالله ورسوله. إذن كان موطن النبي عليه الصلاة والسلام المدينة. إذن هو موجود في مكة، مكة لم تعد بلد في هذه الأوقات. دي نمرة واحد. نمرة اثنين: أنه لم يكن في مكة في أمن تام ومقام تام، بل كان يرسل السرايا هنا وهناك، يرسل السرايا هنا وهناك، وبالتالي كان النبي صلى الله عليه وسلم لا يعرف مسبقا عدد الأيام التي يمكثها في مكة. كان ممكن يقعد أكثر من كده أو يقعد أقل من كده، الله تعالى أعلى وأعلم. ولذلك استفاد أهل العلم أن المسافر ببلد إذا لم يعلم متى السفر جاز له أن يقصره حتى ولو مكث السنين العدد. وسدلوا على ذلك بحادثة عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه عندما حبس في أذربيجان 6 أشهر وكان يقصر الصلاة. أذربيجان حبسه الجليد، حبسه الجليد، كل يوم يقول الجليد هينفك فأسافر، فالجليد ما ينفكش، طب بكرة تطلع الشمس يبقى الوضع أحسن، ما تطلعش، وهكذا 6 أشهر وهو يقصر الصلاة. وثبت أن بعض الصحابة كأنس قصر 2 سنين في بعض غزواته، كان في بعض الغزوات قصر 2 سنين كان مقصورا فكان يقصر الصلاة، لأن الإنسان لا يعرف متى العودة. فإذا كنت في سفر ولا تعرف مدة إقامتك جاز لك أن تقصر الصلاة الأيام والأسابيع. أما إذا علمت متى المقام فإذا زدت عن أيام 4 فعليك أن تتم الصلاة، والله تعالى أعلى وأعلم. أيضا كان من رفق النبي عليه الصلاة والسلام ورحمة النبي عليه الصلاة والسلام أنه لا يسلب أهل الرياسات رئاستهم. يعني جرت العادة إن الجيش المنتصر بيخش مكان بيعزل كل الناس من المناصب بتاعته، ولو اتعزل منصوب بس يبقى كويس، فبيعزلهم ويقتلهم كمان. النبي صلى الله عليه وسلم ما قتلش حد أبدا، لم يقتل أحدا، بل أقر النبي عليه الصلاة والسلام أصحاب الرئاسات على رئاساته. فجعل النبي عليه الصلاة والسلام عتاب أميرا على مكة، وكان من أهل مكة، يبقى جعل واحد مكي أمير على أهل مكة، زي ما حصل أمريكا لما استولت على العراق جعلت من اللي مسؤول عن العراق؟ بريمر ده نهب العراق، وبدل ما صادرات البترول تروح لمصلحة العراق راحت إلى جيوبه وجيوب إخوانه من الصليبيين، نهبوا البلد وجعلوها أنقاضا. لكن النبي صلى الله عليه وسلم جعل أمير مكة رجلا من أهل مكة. طيب وإيه كمان؟ النبي عليه الصلاة والسلام كان هناك منصب ديني رفيع وهو منصب مفاتيح مكة، مفاتيح الحرم، مفاتيح الحرم كانت بيد عثمان ابن طلحة، وكان علي وآل النبي صلى الله عليه وسلم يستشرفون إليها. لما النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة، علي والعباس والناس دولت كان لهم رغبة ان هم ايه ياخدوا بقى رئاسة والإشراف وخدمة البيت الحرام، ولكن النبي عليه الصلاة والسلام لم يفعل، بل دعا النبي عليه الصلاة والسلام عثمان ابن طلحة وقال له: هاك مفاتيحك يا عثمان، مفاتيح الكعبة، اليوم بر ووفاء. ده الإسلام. شو بقى الفارق بين بقى جيش الإسلام لما دخل مكة، وبين جيش أمريكا لما دخل العراق، وبين جيش الحلفاء لما كسر دول المحور؟ فرق كبير جدا بين الإسلام وبين غيره من مناهج الكفر. من الأشياء الطريفة التي تذكر من باب البر والوفاء أن أبا عبيدة عامر بن الجراح رضي الله تعالى عنه لما دخل دمشق دخلها صلحا، لم يدخلها قسرا، دخلها صلحا وجعل بينه وبين أهلها عهدا. علم أبو عبيدة أن الرومان جمعوا جحات عظيمة لا قيمة لأحد بها، ومن جملة الميثاق أن المسلمين يحمم أهل المدينة. طب المسلمين أخذوا منهم الجزية، يعني في مقابل أن المسلمين يأخذوا الجزية المسلمين يحموهم. طيب ما رأيكم فيما صنع أبو عبيدة؟ عمل إيه؟ المسلمين استولوا على المدينة وبينهم وبين أهل دمشق صلح، وبمقتضى المسلمين أخذوا الجزية من كل واحد دينار أو دينارين. المسلمين جمعوا الجزية دي معاهم في إيدهم، وبعد ما أخذوا الجزية علموا أن جيشا كبيرا من الرومان يحتشد لمقاتلته. المسلمين يعملوا إيه؟ لو أنت قائد المسلمين تعمل إيه؟ حاول كده فكر كده بينك وبين نفسك. انا جمعت الفلوس اهي معايا في الزكايه، وعرفت ان جيش كبير جدا جاي يحاربنا، اعمل ايه؟ لكم الاحتمالات الاتيه، او اخلي الفلوس دي معانا، والله لو انتصرنا اهي معانا، ولو تهزمنا نشتلها على اكتافنا ونجري، يبقى احنا خدنا ايه؟ حاجه من السكه. هذا مثلا ده وجه. وجه تاني، الفلوس ديت نروح نشتري بها رجال عبيد ويحاربوا مع الجيش بتاعنا ليقوى الجيش، هناك سوق رقيق، نشتري 10,000 عبد وندخلهم في الجيش الإسلامي حتى يكون قوة للجيش الإسلامي. إذا نستفيد بأموال الجزية في تقويض الجيش الإسلامي. ده قول تاني. لكن إيه اللي عمله أبو عبيدة؟ تصور ما الذي صنعه أبو عبيدة؟ فرق أبو عبيدة الجزية على الناس مرة ثانية، قال لهم الجزية تعرفوا خدوها مرة ثانية، فإن نصرنا الله عليهم أعيدوها إلينا، وإن كسرنا فهي معكم. خدوا الجزية تعرفوا ثاني، لو إحنا تهزمنا يبقى الحمد، يبقى إحنا ما خدناش منكم حاجة. فلما أعطاها لهم لم يأخذها الناس منهم. الصحابة لما أرادوا يرجعوا الجزية للناس رفض الناس أن يأخذوا الجزية، قالوا لا خلاص أنتوا ناس حلوين جدا. وأمد الدمشقيون المسلمين في القتال، صار الدمشقيون مع المسلمين في قتال الرومان لما شافوا هذا الخلق النبيل. لا يمكن جيش منتصر وداخل المدينة ويرجع عليه الفلوس بتاعتنا تاني، لأنه خايف أنه يتهزم. إيه الشفافية دي وإيه الأخلاق الكبيرة دي؟ ده طبعا ده أخلاق أو جزء بسيط من أخلاق المسلمين، هذه الأخلاق التي تدربوا عليها وتعلموها من قول النبي عليه الصلاة والسلام وهو في قمة النصر: اليوم يوم بر أعفى. جزاكم الله خيرا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. إن هو يتن...